Oh, my God.

منها. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنك للوعد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى Oh, dear. ولا تنذري تفضل يا رب. إن الساعة آتية على ظلم قوله. Thank you. إن أنت وأخوك بأرض Thank you.